وجاءت الحديث أن المذر في علمه مع الكرام الضرر وجاء عن نبينا الأواه حملة القرآن أهل الله لأنه كلامه المرفع وجاء فيه شفيع مشفع وقد أتت في فضله آثار ليس التافي بحقها أسفار فلنكتفي من هذه ما ذكرنا ولنصرف القول لما قصدنا من نظم مطلع الإيمان الخاشع برؤي المدني. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وبعد، لما فرغ الناظم رحمه الله من أنواع الوقف وذكر أن أنواعه ثلاثة: الوقوف بالإسكان أو الوقوف بالروم أو الوقوف بالإشمام، وخلص الناظم إلى اتباع الرسم في الوقف، أي أن ما كان مرسوما في المصحف فلا بد من الوقف عليه، أي اتباع الرسم في الوقف، فالحرف المحذوف في الرسم لا بد أن تقف عليه بالحذف، أي تتركه، وما هو ثابت في الرسم فلا بد أن تثبته في حال الوقف. ثم النظم رحمه الله أمر القارئ أن يسلك ما سلكه الناس، أي أن يتبع في القراءة الشيوخ ولا يبتدع فيها، لأن قراءة سنة متبعة لا يجوز لأحد أن يخالفها. فقال: واسلك سبيل ما رواه الناس، أي ما رواه شيوخ أهل العلم، فأنت تسلكه ولا تزيد عليه ولا تنقص منه شيئا. قال: هذا وإن ضعفه القياس، أي وإن كان هذا الذي سلكه الناس من الرواية في القرآن ضعيف في القياس، أي ضعيف في قياس اللغة العربية، فلا تلتفت إلى ضعفه في القياس، بل اسلك ما رواه الناس. وبعد هذا سيذكر لنا بابا جديدا من أبواب القراءات، وهو باب ياء الإضافة، ياءات الإضافة. والناظم رحمه الله باب ياءات الإضافة هي قريبة إلى فرق الحروف، وهي أيضا قريبة من الأصول، ولما كانت هكذا فقربها إلى فرش الحروف، لأن بعد ياء الإضافة ياء الزوائد ثم فرش الحروف. ياء الإضافة هذه ما هي؟ هي ياء المتكلم، ياء المتكلم، أي لما المتكلم يضيف الشيء إلى نفسه سواء كان فعلا أو اسما أو حرفا فلا بد أن يأتي بياء الإضافة. مثال ذلك مثال تقول غلام، غلام هذا غير مضاف، غلام، فإذا أردت أن تنسبه لنفسك فلا بد أن تقول غلامي غلامي. الياء التي من غلامي هي التي تسمى بياء الإضافة، ياء الإضافة. وهكذا في الفعل وفي الحرف، هي تتصل بالاسم مثل ما ذكرنا، وتتصل بالفعل، تتصل بالفعل. فمثال ذلك علم، علم. إذا أردت أن تنسب لنفسك هذا، يعني هذا التعليم، تقول علمني، علمني، تعلمني. فهذه الياء هي ياء الإضافة. علم هذا فعل مضارع غير منسوب إلى أحد، لكن إذا أردت أن تنسب هذا التعليم لنفسك تقول علمني، إلا أن زدنا نونا. يعني في اللغة العربية أتوا بين الإضافة والفعل نون، تسمى نون وقاية، تسمى نون الوقاية، نون الوقاية التي تقي الفعل من الكسر، أي تجنب الفعل من الكسر. فتكون هذه النون حائلة بين الفعل الذي لا يحوم حوله الكسر وبين ياء الإضافة التي هي محل، هي هي هي مضافة، والمضاف في محل، المضاف في محل الجر. وهي يعني هذه الإضافة كما ذكرنا تتصل بالاسم، تتصل بالفعل، وأيضا تتصل حتى بالحرف، حتى بالحرف. فمثال أن ولا إن، إذا أردت تقول إني وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون، ومن علم علمني أنا، فياء الإضافة هنا اتصلت بالفعل، هي في محل نصبين. فهذه الياء ياء الإضافة في محل نصبين تعرب مفعولا، مفعولا. وتتصل كما ذكرنا بالحرف، فالحرف إما أن تكون في محل نصبين بحال إني، كأني، ليتني، على خلاف، أو تكون في محل جر كما ذكرنا إذا اتصلت بأحد حروف الجر، حال عالية، علي، على، علي، لدى، لدي، إلى، إلي. إذن فهذه الياء التي ذكرناها واتصلت بالحروف هي في محل جر. هذا فيما يتعلق في كونها. وهذا ياء الإضافة هذه كما ذكرنا أنها أحد الضمائر، أحد الضمائر، والضمائر هي زائدة. كل ضمير اتصل بالفعل أو بالاسم أو بالحرف فهو زائد، يعني ليس من من من أصول الكلمة، لأن أصل الكلمة علامة، هذا هو أصل الكلمة، العين واللام والميم، وهذا هو أصل الكلمة، من هذان هذا كذلك. إذن هذه الإضافة إذا اتصل في الفعل تقول علمني أو هداني أو كذا، فهي ليست من أصل الكلمة، هي زائدة، زائدة في الكلام، يعني ليست من صلب الكلمة، لأن الكلام العربي منه ما هو صلب، حروفه ما هو، ما هو صلب، وما هي صلب، وحروف ليست من صلب الكلمة. فيا الإضافة ليست من أصل الكلمة، من صلب الكلمة، إنما هي تدخل كالضمائر التي تدخل على الفعل. فهي مثل تقول علمني، تدخل على، إذا أردت أن تدخل على ما هو، إذا أردت أن تسند الفعل إلى الخيط المخرب تقول علمت، علمت أنا. إذن فكل ما يدخل عليه الضائر من الهاء أو الكاف تدخل عليه، تدخل عليها. فكل ما دخلت عليه الهاء والكاف، مثل غلام، إذا أردت أن تقول هذا تقول غلامك أنت، غلامه للغائب، غلامي أنا. إذن فياء الإضافة هكذا تتصل يعني بالفعل أو بالاسم أو بالحرف، وكل ما دخلت عليه يصلح، يصلح أن يدخل عليه الهاء أو الكاف، كما قال الشاطبي رحمه الله، وليست بلام الفعل ياء إضافة، وما هي من نص الأصول فتسكن أو فتسأل، ولكنها كالهاء والكاف كل ما تليه يرى للهاء والكاف مدخلا. إمام الصادق رحمه الله بين هذا، وليست بلام الفعل أو إضافة، بلام الفعل يعني لأن كل كلمة سواء كانت اسما أو فعلا فهناك الحرف المبتدأ به يسمى فاء الكلمة، والحرف الوسط الكلمة يسمى عين الكلمة، والحرف الأخير من الكلمة يسمى لام الكلمة. فهذه بما أن ياء الإضافة لا تتصل إلا بأواخر الكلام، ياء الإضافة لا تتصل إلا بأواخر الكلام. فالشاطبي رحمه الله نبه على أنها ليست بلام، بلام الكلمة وليست بلام الفعل ياء إضافة، وما هي من نفس الأصول فتشكل، ليس من أصول الكلام، ولكنها كالهاء والكاف كل ما تليه يرى للهاء والكاف مدخلا، أي كل ما تليه كل ما تتبعه الإضافة سواء كان اسما أو فعلا أو حرفا فيصلح أن تدخل عليه إما الهاء وإما الكاف. إذن فهذه هي ياء الإضافة، ولكن كما ذكرنا هي دالة على المتكلم، دالة على المتكلم، دالة على المتكلم. هذه ياء الإضافة عند العرب إما أن تكون مفتوحة أو سكينة فقط، ياء الإضافة في لغة العرب إنها تكون مفتوحة أو ساكنة، مفتوحة بحال إني أعلم مثلا، ساكنة هي إني أعلم، إذن هي لا تكون مضمومة وأيضا لا تكون مجرورة، لا تكون مكسورة ولا تكون مضمومة، فإما أنها تكون ساكنة أو تكون مفتوحة. فما أصلها هذه السكون هذه الفتح؟ بما أن الإضافة هي مبنية، يعني لأن الضمائر كلها مبنية، ضمائر كلها مبنية، وأسماء الموصولات وأسماء الإشارة لا يدخل عليه أدوات الإعراب ويؤثر فيها حتى عوامل الإعراب، الضمائر كلها مبنية والإضافة هي من الضمائر. والأصل في المبني كما قال ابن مالك، والأصل في المبني أن يسكن، كل حرف مبني فأصله السكون، الأصل في المبني أن يسكن، فإذا ضم أو فتح هذا ليس على الأصل، كل اسم أو كل حرف أو كل ضمير مثلا فهو مبني، والأصل في المبني أن يسكن. من هذا، من خلال هذه القاعدة النحوية، قالوا إن ياء الإضافة الأصل فيها هو السكون، وبعض العلماء قالوا الأصل فيها هو الفتح، أصل فيها هو الفتح، اختلفوا على أي حال، سواء قلنا بأن الأصل فيها هو السكون أو بأن الأصل فيها هو الفتح فلا ضير في هذا الأمر هذا. فاختلف قراء، بما أن لغة العرب فيها الإضافة كما ذكرنا إما أن تكون ساكنة أو مفتوحة، ياء الإضافة تكون ساكنة أو تكون مفتوحة، كما أنها الضمير المتصل لابد أن يكون مبني على الضم، وكاف الخطاب كذلك مبني على الفتح، إنك مبني على الفتح. فياء الإضافة الأصل فيها إما أن تكون ساكنة أو تكون مفتوحة، بما أن الأصل يعني لغة العرب هكذا لا تخرج ياء الإضافة عن واحد من أمرين، إما أن تكون مفتوحة أو ساكنة. فاختلف القراء فيها من خلال اللغة العرب، من خلال لغة العرب، فبعضهم يعني اختلف فيها واتفقوا على إسكانها، وبعضها اتفقوا على فتحها، وبعض الآخر اختلفوا فيها، بعضهم سكن وبعضهم فتح. إذن فهي لا ثلاثة، بعضهم اتفق، بعض هذه الإضافة في القرآن اتفقوا على إسكانها، يعني كل قراء سكنوها، وهي 560 ياء في القرآن، 560 ياء، هذه مال هذه 560 اتفق القراء على إسكانها، كل القراء سكنوها، 560 ياء، ياء الإضافة، وهي أكثر ياء الإضافة، أكثر ياء الإضافة يعني المتفق على إسكانها. المختلف فيها، يعني المختلف فيها يعني في إسكانها وفي فتحها. لا كذلك الضرب الثاني، قلنا الضرب الأول اتفقوا على إسكانها وهي 560 ياء، الضرب الثاني اتفقوا على فتحها، أي القراء السبعة وهذا اتفقوا على فتحها، يعني لا أحد من القراء سكانها إلا بعض الآيات التي يعني قرأ بها حمزة بالإسكان. هذه الياءات التي اتفق القراء على فتحها هي إما أنها متصلة باللام التعريف أي بالساكن، لأن الياء ساكنة والحرف الذي اتصل بها ساكن فتكون مفتوحة، أو أن اتصل بها ساكن غير اللام، مثال ذلك أن يتقدمها ألف، أن يتقدمها ألف حال مثوايا، مثوايا لا أحد سكن الياء كلهم فتحوا، علاش؟ نظر لأن قبلها ألف ساكن فلا يجمع بين الساكنين، هدايا هدايا كذلك، يعني كلهم اتفقوا على إسكانها. وهي هذه الياء الإضافة التي تقدمها ألف، الياء الإضافة التي تقدمها يعني جاء بعدها لام في 14 حرفا أي 14 كلمة، هذه اتفق على فتحها، أي بعد ياء الإضافة جاء لام التعريف، نعمتي التي أنعمت، نعمتي التي أنعمت، هذه الياء مفتوحة لجميع القراء. فقل حسبي الله، حسبي الله للتعريف، هذا حسبي الله، فلا تشمت بي الأعداء، فلا تشمت بي الأعداء، بي هذا الياء هنا في محل جر لأن باشرة، والشاهد عندنا أن الياء جاء بعدها لام التعريف لأن أصل ال، فهذه اتفق القراء على فتحها، نعمتي التي فقل حسبي الله بي الأعداء، وهي كما ذكرنا 11 كلمة تفرقت في 18 موضع، 11 كلمة تفرقت في 18 موضعا من القرآن، هذه 14 كلمة والتي تفرقت، لماذا قلنا 14 كلمة أي من اللفظ، ولماذا قلنا هي 18، لأن بعضها تكرر في القرآن، بعضها تقرأ مثل مثوايا هدايا تكررت في سورة البقرة وفي سورة طه، مثوايا هدايا تكررت في سورة البقرة وتكررت في سورة طه مثلا، إذن فهي في 18 موضعا من القرآن. هذه هي التي تقدم ألف، الألف ساكن لأن حروف المدي كلها ساكنة، هذه اتفق القراء كلهم على فتحها لأن قبلها الساكن فلا يمكن يعني أن تكون ساكنة إلا ما ورد في محياي، هي أيضا ساكن الياء وفيها تأويلات. قلنا وكذلك يعني لام التعريف في 14 موضعا، كذلك هذه الياء التي ذكرنا أخيرا وهي الياء التي تقدمها ألف ساكن وهي مفتوحة عند القراء، هذه في 6 كلمات، المجموع 6 كلمات اللي كاينة في القرآن الكريم. كذلك إذا تقدمها ألف ولكن هذا الألف يرجع ياء، يرجع ياء بحال على، إلى، لدى، إلى، على، لدى، فلما رجع الألف ياء واتصل بياء الإضافة كانت ياء الإضافة مشددة ومفتوحة لأنه لا يمكن أن تسكن، عليا، إليا، لديا، هذه في 9 كلمات، هذه الألف التي يرجع ياء عند اتصال الضمير به سواء كانت يعني ياء الإضافة غيرها، هذه في 9 كلمات في القرآن الكريم، أصلها ألف واتصلت بياء الإضافة فقولب الألف ياء ثم أدغمت هذه الياء في ياء الإضافة. إذن هذه مالها، هذه المتفق على فتحها، متفق على فتحها أي الياء التي اتصل بها لام التعريف، ياء الإضافة التي اتصل بها لام التعريف، الياء التي تقدمها ألف، الياء التي يعني تقدمتها ياء، قلنا تقدمتها ياء ولا نقول تقدمها ألف، تقدمتها ياء، ف فأدغمت الياء في الياء فأصبحت ياء واحدة مشددة. ثم المختلف فيه، احنا ذكرنا الآن الاتفاق، إما أن القراء اتفقوا على إسكانه وإما أنهم اتفقوا على فتحه. هناك نوع آخر مختلف فيه، معناه مختلف، بعضهم بعض القراء فتحه وبعض القراء أسكنه، هذا المختلف فيه. الذي ذكره القراء ماذا؟ القراء لم يذكروا المتفق فيه على إسكانه في 560، ما ذكروا، وكذلك المتفق على فتحه إلا بعض الكلمات ذكرها الشاطبي، مثل أرني واتبعني، هذه كنت متفق على إسكان، أرني أرني أنظر أرني أنظر، كل القراء أسكنوا، ولا تفتيني ألا فتن، كل القراء أسكنوا، ذريتي إني تدعونني إلي، كذلك كل القراء سكن، مما يدعونني إلي، كذلك القراء كلهم سكن، وهي داخلة في 560 ياء متفق على إسكانها. فالقراء لم يذكروا هذا المتفق على إسكانه، سواء اتفق القراء على فتحه أو اتفقوا على إسكانه لم يذكروا، وذكروا المختلف فيه بين القراء. كما ذكر المختلف فيه هو إما أن يكون اختلفوا في إسكانه أو اختلفوا في فتحه فقط. المختلف فيه بين الفتح والإسكان كذا هي كما ذكر الإمام الشاطبي ابن الدورة، ذكر العدد، الإمام الشاطبي ذكر أنها 220 واثنى عشر ياء، 212 ياء، هذا اختلفوا فيه، 212 ياء في القرآن، هذا اختلف فيه القراء، 212 ياء. لماذا القراء لم يذكروا المتفق عليه سواء في الإسكان أو الفتح؟ لأنه كثير كثير، ومنهج المؤلفين المصنفين في هذا العلم أن الكثير لا يذكرونه، الكثير المتفق عليه لا يذكرونه، والكثير المتفق عليه لا يذكرونه، وإنما يذكرون المختلف فيه بالقراء. لماذا؟ لأن المتفق عليه كثير في القرآن الكريم، يعني معظم القرآن متفق القراء عليه على هذا، والمختلف فيه قليل. فبالنسبة لما ذكرنا من أن الإسكان 560 والمختلف فيه 212 ياء، إذن ما هو الأقل؟ هل 560 أو 212؟ إذن أقل هو 212 هذا، ولهذا الناظم الشاطبي وغيره ذكر هذا العدد 200، ثم صار يفصل يعني مذاهب القراء في هذه الميتين، في هذه المئتين وعشرين واثني عشر ياء، صار يفصل من هو الذي فتح من القراء، من هو الذي أسكن، إلى غير ذلك، حتى فرغ من ياء الإضافة وقسمها إلى ستة أقسام، وأحسن التقسيم، قسمها إلى ستة أقسام، وهو أحسن التقسيم، قسم ياء الإضافة التي بعدها فتح، أي همزة مفتوحة، ثم أتبعها بياء الإضافة التي قبلها بعدها ياء همزة مكسورة، ثم أتبعها بياء الإضافة التي بعدها همزة مضمومة، ثم أتبعها الهمزة التي ياء الإضافة التي بعدها همزة وصل، وكذلك الياء الإضافة التي بعدها همزة وصل وليس معها اللام، وكذلك همزة وصل التي ليس معها شيء، وكذلك ياء الإضافة التي ليس بعدها همز، إنما جاءت هكذا وعدها وأحصها الشاطبي رحمه الله. إذن حتى نقرأ يعني لمن إن شاء الله يعني نشرح القصيدة ونذكر هذه الأمور بتفصيل، والذي يعنيناه وما ذكره صاحب الدورة، فقال رحمه الله: القول في الياءات للإضافة، فخذ وفاقه وخذ خلافه. سكن قارون من الياءات 9 أتت في الخط ثابتات. وليؤمنوا بتؤمنوا لإخوتي، ولي فيها من معي في الظلة. ويا أوزئني معا وفي إلى، ربي بفصلت خلاف فصلا. ويا محياي وورش اصطفى، في هذه الفتحة ولسكن روا. إذن هذا الذي اختلف فيه قال في قراءة نافع قال ووش من جملة ياءات الإضافة التي ذكرها الشاطبي وهي 212 ياء. لكن بالنسبة لقراءة نافع اختلف ورش وقال في 9 ياءات فقط اختلف فيها ورش وقالوا 9 ياءات. فذكر الناظم أن قالون سكن هذه 9 ياءات من ياءات الإضافة، تعين أن لورش الفتح فيها. إذن هي ياءات الإضافة التي اختلف فيها قالون ورش 9 ياءات ذكر في هذه الأبيات. قال زيد القول في الياءات للإضافة، القول أي هذا حكم ياء الإضافة، القول في الياءات للإضافة. قال فخذ وفاقه وخذ خلافه، أي خذ ما اتفق فيه ورش وقالون وخذ ما اختلف فيه ورش وقالون. لكن المتفق عليه لم يذكره الدرار كالشاطبي مثلا، لم يذكر ما اتفق عليه القراء 7، كذلك يعني الدرار ما ذكر الذي اتفق عليه ورش وقالون إلا ما كان فيه الخلاف. فقال فخذ وفاقه المسكوت عنه في هذا الرجز، وخذ خلافه المذكور في هذا الرجز. إذن هذه 212 ياء إذا لم تجد الدرر قد ذكرها سكت عنها فهي من المتفق عليه بين ورش وقال لا بين القراء 7، متفق عليه إما في الإسكان وإما في الفتح ما لم يذكره. وما اختلف فيه ورش وقالون ذكره. المجموع الذي اختلف فيه ورش وقالون هي 9 ياءات في القرآن كله. قال القول في الياءات للإضافة فخذ وفاقه وخذ خلافه. زيد سكن قالون من الياءات، سكن قالون من الياءات أي من ياءات إضافة سكنها، قرأها بالإسكان أي قرأها بالمد فقط. إسكان هو أن الياء أصبحت حرف مدين وليست هي حرف صحيح، لأننا لو قلنا إن ياء الياء هنا أصبحت حرف من حروف صحيح، ولو قلنا إني أصبحت من حروف المد، لأن الياء أو الواو تارة يكونان حرف مدين فقط وتارة يكونان حرف مدين ولين إلى غير ذلك. فقالوا سكن من الياءات قال زيد 9 في الخط ثابتات، نبأت 9 التي سكنها قالوا. فحتى لا يظن القارئ أن قالوا ما دام سكن هذه الياءات فهي محذوفة في الرسم، لا. قال سكن قالوا من الياءات 9 أتت في الخط أي في الرسم المصحف ثابتات، يعني ليست من الياء الزوائد ولا من المحذوفات، ثابتات في الرسم. مثال إني، سواء قلنا إني ولا قلنا إني فالياء ثابتة في المصحف، ثابتة في المصحف، هذا ما يعنيه الناظم أنها ثابتة في الرسم، لأن القراء لم يختلفوا في أنها محذوفة أو ثابتة في الرسم، لا، اختلفوا في فتحها وإسكانها فقط. وأما من حيث الرسم من حيث المصحف فهي ثابتة، سواء الذي أسكنها ثابتة عنده في الرسم أو الذي فتحها فهي أيضا ثابتة عنده في الرسم. وإذا قلنا في الخط أو الرسم فنعني به المصحف، إذا قلنا في الخط أو الرسم ونحن في علم القراءات فالمقصود في الرسم أو في الخط هو المصحف، المصحف المكتوب. قال سكان قالوا نومينال يأتي 9 أتت في الخط ثابتات. قال ثم وليؤمنوا بتؤمنوا لإخوتي، يعني شرع الناظم يذكر هذه 9 ياءات التي اختلف فيها ورش وقالوا. وليؤمنوا بي هذه في سورة البقرة 1، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم، فقرأ قالون وليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يصدون، تعين لورش فتح الياء، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. هذه أول ياء اختلف فيها ورش وقالون في القرآن الكريم، فورش فتحها وقالون سكنها إذن فهي أول ياءات التي اختلف فيها ورث وقالون، وهي من التسع المختلف فيها. وليؤمنوا بي تؤمنوا لي، تؤمنوا لي في سورة الدخان في قوله تعالى وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون، فقال قرأ وإن لم تؤمنوا لي فاعتزل مثل بي لعلهم بي لعلهم، وورث فتحا وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون. وليؤمنوا بتؤمنوا لإخوتي، إخوتي كذلك واحدة في سورة يوسف من بعد في قوله تعالى من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي، فالوقف وقفنا عليها لوصف السكون، ولكن إذا وصلناها نقول من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء ربي إخوتي. فعند الوقف لا خلاف بين ورث ولا القراء كلهم وقفوا عليها إخوتي، لأن ياء الإضافة إذا وقفنا عليها نقف عليها بالسكون، وهذا مما يدل على أن الأصل فيها السكون، لأن الوقف أحيانا الوقف على الكلمات أحيانا يبين لك الأصل، الوقف أحيانا يبين لك أصل الكلمة ما هو أصل الكلمة. فبما أننا وقفنا على ياء الإضافة بالسكون إذن فالأصل فيها السكون في هذا القدر كفاية. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، والسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.